الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي هذا المجلس نتكلم على تفسير سورة الانفطار. وسورة الانفطار ذكر المفسرون لها عدة أسماء، فقيل سورة الانفطار، وقيل سورة إذا السماء انفطرت، وقيل سورة انفطرت، وقيل سورة منفطرة، وكلها مأخوذة من أول آية في السورة إذا السماء انفطرت، وهي مكية بالاتفاق، نوعها مكية باتفاق المفسرين. وترتيبها في النزول هي السورة 82 في عداد النزول، نزلت بعد سورة النازعات وقبل سورة الانشقاق، وعدد آياتها 19 آية. وورد في فضلها ما سبق، الحديث الذي سبق وأن ذكرناه في سورة التكوير، سنده صحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. وأيضا مما ورد في فضلها ما رواه النسائي وأصله في الصحيحين، روى النسائي عن جابر قال: قام معاذ رضي الله عنه فصلى العشاء الآخرة فطول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء انفطرت؟ وإذا السماء انفطرت، يعني أصل الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، لكن ذكر إذا السماء انفطرت هذه من أفراد النسائي. والحاصل أن هذا فيه دليل على أن السنة، أو قبل ذلك نشير إلى يعني معنى الحديث الذي في الصحيحين أن معاذ صلى بأصحابه فابتدأ بسورة البقرة، فانفتل رجل وصلى وحده ثم ذهب، فلما سلم معاذ سأل عنه فأخبروه فقال: منافق. فسمع الرجل بهذا وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه صاحب ظهر يعالجه عنده مزرعة يسنى على بعيره طيلة اليوم، فإذا جاء المساء وإذا هو يعني متعب، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم معاذ فغضب عليه غضبا شديدا وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ ثم قال: إنما كان يكفيك أن تقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، بعض الروايات الضحى. وهذا فيه دليل أن الأغلب والأعم أن يقرأ الإمام في صلاة العشاء من أوساط المفصل، من أوساط المفصل، وأوساط المفصل، المفصل من سورة قاف إلى آخر المصحف إلى سورة الناس، وطواله من سورة قاف إلى النبأ، وأوساطه من سورة النبأ إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس، إلى سورة الناس. هذه السنة، لكن لا مانع أن يقرأ أحيانا ويطيل في بعض الأحيان لا بأس، لكن الأعم الأغلب. وفيه رسالة الحقيقة للذين يصلون بالناس، وخاصة الآن في هذه الأيام بسبب هذا الوباء، نسأل الله عز وجل أن يرفعه عنا وعن المسلمين. يصلي الناس في بيوتهم، وربما يصلون التراويح، هذا أيضا شيء عظيم أن يصلوا التراويح ويجمع الرجل أهله، لكن أيضا ينبغي له أن يتفطن إلى عدم الإطالة عليهم لئلا يملهم، ك كما أنه في المقابل هناك من ينقر الصلاة نقرا، هذا لا يجوز، وإنما يكون وسط. لكن لو كان يصلي وحده يطيل ما شاء، لكن إذا كان يصلي معه أهله، لو أنه صلى 11 ركعة وهذا الأفضل، لأن أم المؤمنين عائشة تقول في البخاري ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وثبت أنه صلى 13، فيصلي بهم 11 ركعة أو 13 ركعة، يقرأ بحدود نصف الجزء، إلا إذا كان عندهم رغبة ونشاط لو صلى بهم في جزء لا بأس، لكن نصف جزء مناسب، ليس طويلا وليس قصيرا. فينبغي للإخوان يلاحظوا هذا حتى يشجعوا أهل بيتهم على الصلاة ولا تثقل عليهم الصلاة. يقول الله جل وعلا: إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت. ومعنى انفطرت أي انشقت، كما قال جل وعلا: السماء منفطر به. وكما قال جل وعلا في سورة الانشقاق وستأتي: إذا السماء انشقت. وقيل إنها إن السماء تشققت لأجل نزول الملائكة منها، كما قال جل وعلا: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقيل إنها تشققت من عظمة الله وهيبته جل وعلا. والحاصل أن هذا من أحداث القيامة، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. الكواكب جمع كوكب وهي النجوم، انتثرت، ومعنى انتثرت يعني تساقطت وتناثرت وتغير نظامها. وإذا البحار فجرت، قال علي بن أبي، قال ابن عباس: فجر الله بعضها على بعض، يعني فجرت على بعضها وفتح بعضها على بعض فصارت بحرا واحدا. وقال قتادة: اختلط عذبها بمالحها، وهو بمعنى. وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، ومعنى بعثرت يعني حركت تحريكا شديدا فأخرج ما فيها من الأموات، بحثت القبور وأخرج ما فيها من الأموات. وهذا عند الصيحة الثانية والنفخة الثانية تبعثر القبور ويخرج من فيها ويحضرون يقومون بين يدي رب العالمين للمجازات. علمت نفس ما قدمت وأخرت في ذلك الوقت. إذا حصلت هذه الأمور علمت كل نفس ما قدمت من العمل وما أخرت، ووجدوا ما عملوا حاضرا. وقال جل وعلا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيجد الإنسان عمله كله خيره وشره. قال جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، هذا الاستفهام استفهام إنكاري تعجيبي تعجبي من حالهم. ما الذي غرك؟ قيل المراد به الإنسان هنا كفار قريش، وقيل به الكافر، المراد به الكفار، وقيل عموم الناس جنس الإنسان. فالكفار اغتروا وبعض المسلمين يغترون ويقعون فيما حرم الله عليهم. فيكون المعنى: أي شيء غرك بالله حيث كذبت في البعث، إذا كانت في الكفار، حيث كذبتم في البعث والنشور؟ أو ما الذي غرك أيها العاصي بربك الكريم؟ فهو استفهام إنكاري. والذي غره جاء عن السلف، عن عمر رضي الله عنه وغيره، قال: غره جهله، غره بالله جهله، بالله وبحقه وبعظمته وبما يجب له. وقال بعضهم غره الشيطان، والقولان متلازمان. وهذا الصواب أن هذا تهديد، تهديد لهم. لا قال ابن كثير هذا تهديد لا كما يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب، حيث قال الكريم حتى يقول قائلهم غره كرمه. بعض الجهال، وذكره ابن القيم أيضا في الجواب الكافي، قالوا إن هذا تلقين للعبد حجته يوم القيامة إذا سئل ما غرك بربك الكريم، يقول غرني كرمه. وهذا فهم سقيم خاطئ. قال ابن كثير بل المعنى في هذه الآية ما غرك يا ابن آدم بربك الكريم، أي العظيم، حيث أقدمت على معصيته وقابلته بما لا يليق، كما جاء في الحديث يقول ابن آدم، يقول الله تعالى يوم القيامة يا ابن آدم ما غرك بي، يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين. فالحاصل أن هذا تهديد وتوبيخ وإنكار. ما الذي غرك بربك وهو الكريم الحليم، صبر عليك وأكرمك وأعطاك، فما الذي غرك؟ لماذا لم تؤمن به؟ لماذا لم تصدقه؟ لماذا لم تؤمن بالبعث والنشور؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ هذا من كرمه، خلقك وأوجدك من العدم ولم تكن شيئا فسواك، جعلك مستوي الخلقة. قال ابن كثير أي جعلك سويا مستقيما معتدل القامة منتصبها في أحسن الهيئات والأشكال، خلق فسواك فعدلك. عدلك فيها قراءتان، فعدلك والقراءة الأخرى فعدلك، فعدلك وقراءة التخفيف فعدلك، هذه قراءة عاصم وحمزة والكسائي والجمهور بالتشديد. والمراد أنه عدل خلقك وجعل خلقك سويا، لم يجعلك مثل البهائم. سوى خلقك، يداني بطول بعضهما، أصابع كذلك متساوية، اليد مع اليد والقدم مع القدم، وجعلك مرفوع القامة إذا مشيت، بينما غير ابن آدم يمشي على أربع ورأسه مطمئن. فخلق الله عز وجل الإنسان في أحسن تقويم، هذا من فضل الله جل وعلا على عباده وتكريمه لبني آدم. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ومعنى في أي صورة ما شاء ركبك، قال مجاهد في أي شبه أب أو أم أو خال أو عم. وقال بعض المفسرين أي جمع خلقك في شكل خاص بك، ماثل في الشبه إلى أم أو أب أو عم أو خال أو غيرهم. فالله جل وعلا صورك بالصورة التي أراد وحسن صورتك. ولهذا جاء عن بعض السلف، جاء عن عكرمة أنه قال إن شاء صورك في صورة قرد وإن شاء صورك في صورة خنزير، وجاء عن أبي صالح أيضا قال إن شاء صورك صورة كلب وإن شاء في صورة حمار وإن شاء في صورة خنزير. ومعنى كلامهم هذا كما قال ابن كثير، قال ومعنى هذا القول عند هؤلاء أن الله قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات المنكرة الخلق، ولكن بقدرته ولطفه وحلمه يخلقه على شكل حسن مستقيم معتدل تام حسن المنظر. ولا شك أنه الإنسان، أن الله يصور الخلق، وقد يصوره على صورة أحد من أقاربه، أبيه أو جده أو عمه أو أحد من أقاربه، كما جاء في الحديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أورق لون مخالف لبقية الإبل؟ قال نعم. قال فأنا أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق، عرق متقدم لهذا البعير ليس من الإبل القريبة. قال النبي وهذا عسى أن يكون قد نزعه عرق، ولدك هذا الذي جاء أسود لعله نزعه عرق، فدل على أن الإنسان قد ينزعه عرق من أبيه أو أمه أو جده أو نحو ذلك. فالحاصل أن الله جل وعلا صور العباد في أي صورة شاء هو، في أي صورة شاءها جل وعلا، وهذا على قدرته سبحانه وتعالى، في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وكلا قيل حقا معناها حقا، وقيل هي كلمة ردع وزجر، والمراد أنه يوبخ الإنسان، يعني كلا ردع وزجر عما توهمه الإنسان أو ما أو تكذيبه بالبعث واغتراره بالله. فقال كلا ليس الأمر كما تقول، بل تكذبون بالدين. بل هنا قيل إنها للإضراب لإبطال قولهم أنه لا بعث، وقيل إنها للانتقال، فبدل أن بين عدم صحة قولهم انتقل إلى بيان آخر وهو تكذيبهم إلى الدين، يعني بعد أن ذكر أبطل اغترارهم بالله جل وعلا ذكر وانتقل إلى الكلام على أنهم يكذبون بالبعث. كلا بل تكذبون بالدين، والدين هو الجزاء والحساب، يعني يوم القيامة مالك يوم الدين. وإن عليكم لحافظين، جعل الله على كل عبد ملائكة حافظين عن اليمين وعن الشمال، وملائكة يحفظونه من أمر الله. قال جل وعلا كراما كاتبين، هذا بيان لهؤلاء الملائكة الحافظين أنهم كراما على الله جل وعلا، وكرام في أخلاقهم وصفاتهم، ومن ذلك أنهم مأمونون أمناء على ما وكل إليهم. كاتبين يكتبون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون، يكتبون على العبد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لكن قوله هنا يعلمون ما تفعلون فيه زيادة بيان، وهو أنهم يعلمون كل ما تفعله، ليس فقط القول بل كذلك بقية الأفعال. إذن يحصى عليك كل شيء يا عبد الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يكتب عليه. كذلك أيضا لو أنه فعل فعلا من غير أن يتكلم، أشار بيده أو ضرب أحدا بيده أو حرك عينه استهزاء أو غمزا أو حرك رأسه وما شابه ذلك، مجرد فعل، كل ذلك يعلمه هؤلاء الملائكة الكرام الحفظة الكاتبون، ويكتبونه عليك. فانتبه يا عبد الله، لست مهملا، لا تظن أنك إذا كنت خاليا أو لا يسمعك من تتكلم به أن ذلك يروج أو أن ذلك يخفى على الله جل وعلا، حاشا وكلا. فانتبه لنفسك واضبط أمرك، لا تقل ما يعتذر منه، لا تفعل ما يعتذر منه، لأنك ستسأل يوم وتقف بين يدي الله عز وجل. فإذا أردت أن تقدم على كلام أو على فعل انظر هل هذا يرضي الله أم لا، فإن كان يرضي الله أقدم، إن كان مباحا لا بأس، لكن لا تكثر منه يجرك إلى ما لا يباح. أما إذا كان محرما لا يجوز لك أن تفعله. قال جل وعلا يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم، هي في ذلك اليوم، يوم بعثرة، يوم انفطار السماء وبعثرة القبور، تساقط النجوم والكواكب الناس ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهما، إما أن يكونوا من أهل النعيم وإما أن يكونوا من أهل الفجور. فقال جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم، في غاية النعيم وهو دخول الجنة، منعمون غاية النعيم. وإن الفجار لفي جحيم، فجار لأنهم فجروا وكذبوا ومن فجورهم الكفر والقول على الله بغير علم والكذب. وإن الفجار لفي جحيم أي في النار، والجحيم اسم من أسمائه يدل على وصف من أوصافها وهو شدة حرارتها. يصلونها يوم الدين، يصلونها أي يدخلونها يوم الدين. والصلي في الأصل في لغة العرب، الصلي هو التسخين بالنار دون أن يمس النار، ومنه شاة مصلية، لكن استخدم بعد ذلك في كل من دخل في أمر من الأمور، يقال صلى كذا، يقال صلى الحرب، يعني إذا دخل وقاتل. فكذلك يصلونها يعني يدخلونها ويكونون في وسط النار نعوذ بالله. يصلونها يوم الدين أي يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب، حينما يدانون بأعمالهم، وما هم عنها بغائبين، لا يغيبون أو يتأخرون أو ينسون. جميع الناس يبعثون من لدن آدم إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة، كلهم لا يغيب أحد ولا يختفي أحد، حتى الذي أكلته الطير أو غرق في البحر أو أكلته النار أو السباع، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، فخم شأنه وهوله وعظمه. وما أدراك ما يوم الدين، ما أدراك ما هو يوم الدين، يوم الجزاء والمحاسبة، يوم القيامة، ما هو؟ ثم كرر وأكد مرة ثانية، وهذا إذا زيادة في التفخيم والتهويل والتعظيم لشأن هذا اليوم حتى يعد المسلم له عدته ويحذر منه. قال وما أدراك ما يوم الدين، ثم بينه، قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يوم الدين هو ذلك اليوم الذي لا تملك فيه نفس لنفس شيئا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، كل يقول نفسي نفسي. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله جل وعلا، والأمر كله لله في الدنيا وفي الآخرة. ولكن هنا كما قال قتادة، قال والأمر والله اليوم لله، ولكنه لا ينازعه فيه يومئذ أحد. يعني الآن هناك من يملك، يملكه الله، يجعل له أمر يتصرف فيه، يتسلط الكفار، يفعلون بعض الأشياء، لكن يوم القيامة يستوون جميعا، ما لأحد أمر، كلهم خائفون وجلون واقفون للجزاء والحساب. ثم قال جل وعلا، أو ثم نتكلم على سورة المطففين، نتكلم على سورة المطففين على ما أمكننا منها. فنقول أولا أسماؤها يقال لها سورة المطففين، ويقال سورة ويل للمطففين، هو الأمر في هذا هين. وأما نوعها فاختلف العلماء فيه، فقال ابن عباس في القول الأصح عنه وعكرمة والحسن ومن معهم هي مدنية، وقال ابن مسعود والضحاك ومن معهم هي مكية، وقيل سورة المطففين مكية إلا ثمان آيات من آخرها، ورجح كل قول جمع من أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أن الصواب أنها مدنية. وقيل بل نزلت في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما هاجر في الطريق نزلت بين مكة والمدينة، ولهذا بعضهم يقول هي آخر سورة نزلت، هي آخر سورة مكية نزلت، لأنها نزلت في الطريق. ولهذا المكي والمدني، المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعدها، لكن تكلم العلماء عن القرآن الذي نزل والنبي صلى الله عليه وسلم مهاجر في طريقه إلى المدينة. فأكثر أهل العلم يلحقونه بماذا؟ يلحقونه بالمكي، لأنه لم يصل المدينة بعد، ولا يعتبر مدني إلا بعد وصول المدينة. ولكن كما قلت الذي يظهر والله أعلم أنها مدنية، والدليل على ذلك ما رواه النسائي وابن ماجه بسند صححه الحافظ ابن حجر والحاكم والذهبي وحسنه الألباني عن ابن عباس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله تعالى: ويل للمطففين، فحسنوا الكيل بعد ذلك. إذن هذا نص صريح من ابن عباس أنها نزلت بعدما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وترتيب نزولها هي السورة 86 في عداد نزول السور، نزلت بعد سورة العنكبوت وقبل سورة البقرة. قال جل وعلا: ويل للمطففين. ويل معناه الهلاك والخسار، والدعاء عليه بذلك. المطففين جمع مطفف، والمراد به الذي يطفف في الكيل والوزن، والتطفيف هو النقص في الكيل أو الوزن. فلهم الويل والهلاك والخسار، وهذا دليل أن هذا عمل من كبائر الذنوب، ويكفي هذا تحذيرا منه. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، الذين إذا اكتالوا أي أخذوا كيلهم أو وزنوا الناس، أخذوا كيلهم تاما غير ناقص، يستوفونه ويأخذون حقهم كاملا، وربما يأخذون شيئا من حق الناس. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا كالوا الناس وباعوا عليهم وكالوا لهم أو وزنوهم، لأن الكيل يراد به الحجم، الصاع كيل، وأما الوزن هذا في الميزان، هذا ثقل، فالكيل يقصد به الحجم، يراعى به الحجم، والوزن يراعى به الثقل. فهم إذا كالوا الناس أو وزنوهم يخسرونهم، ينقصونهم من حقهم. ثم قال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ تهديد ووعيد شديد واستفهام إنكاري، وقيل تعجيب من حالهم وجرأتهم على الله أنهم مبعوثون، لأن المبعوث سيجازى على أعماله كلها. ومعنى يظنون يوقنون، لأن الظن يأتي من معنى اليقين ويأتي من معنى الظن. وقد جاءت آيات في التحذير من بخس الكيل، كما قال جل وعلا: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال جل وعلا: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وقال جل وعلا: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وثبت أيضا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وزنتم فأرجحوا، إذا وزنتم فأرجحوا، إذا وزنت لغيرك أرجح قليلا حتى يميل الميزان أو يزيد على المقدار، كيلو يزيد قليلا، أو إذا كان ميزان له كفتان تضع الكيل حتى يرجح بالكفة الأخرى لتوفي حقوق الناس. قال جل وعلا: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. اللام هنا لام التوقيت، كقوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس. والمراد باليوم العظيم هو يوم القيامة، ووصفه بالعظيم باعتبار عظمة ما يقع فيه من الأهوال، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وهو يوم يقوم الناس لرب العالمين حينما يبعثون ويقومون على أقدامهم حفاة عراة غرا غير مختونين، يقفون على أقدامهم 50,000 سنة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، والعرق فيهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يبلغ كعبيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ نصف بدنه، ومنهم من يلجمه العرق ومنهم من يغطيه حسب أعمالهم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. ونكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في المجلس الذي يليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.